طب ما فائدة الإشهاد شيخنا؟ وهذا معنى كلامي، هذا سؤال خطأ أصلحني الله وإياك. ما فائدة الإشهاد في النكاح؟ حكم شرعي. حكم شرعي. نعم يعني أقصد شيخنا تعرف تقول هو هو؟ لا أعبر عن ما في نفسي. هو هو أقصد شيخنا هو يريد أن ليه يا أخي ليش قصدك مو واضح؟ أسأل سؤال آخر. طيب دورة ولفتة يعني. يلا ما عندي شيء. هذي ما بيجي معك تمامه. يلا هات نشوف. يعني شيخنا إذا كان هذا الشخص قد أوقع الطلاق ويريد أن يأتي بالشهود حتى يشهد على ما أحدث، فبعد إذا لم يشهد يعني لم نعتبر الطلاق قد وقع، لماذا؟ لأن العبرة بالإشهاد أم بإيقاع الطلاق؟ لأنك قلت خطأ أوقع الطلاق. قولك أوقع الطلاق خطأ. نعم. وإنما هو تلفظ بالطلاق. تلفظ بالطلاق. فيأتي الجواب، هل هذا الطلاق يقع؟ قلت أنا سابقا عند من لا يشترط الإشهاد وقع. نعم. وعند من يشترط الإشهاد مثلي لا يقع إلا بإشهاد شاهدين. فشو شفت انت مكان خراوي؟ لا انا حاولت وجهه نظرك. طيب في نقطه بالنسبه لهذا الموضوع نعم سبق انه نبهتونا عليها، وهي قضيه اذا واحد جاي يعني كاين مستفتي مثلا مفتي وفاتيله اياها، فبيجي عند واحد من اللي بيقولوا انه الاشهاد في الطلاق واجب مشان يرجع له هذه الفتيه. فشيخنا بذكر انتم انه قلتوا هون ما بصير، ولا هذا بصير عبث بعدين كل واحد بيطلق اللي بده اياه وبترك اللي بده اياه. نعم هذه نقطة مهمة. اي نعم شيخ حول الطلاق. تفضل. اليوم امرأة بدها تتصل عشان تسألك عن الطلاق، فكنت خارجي فسألت ام عبد الله عشان تسألك. رجل حالف على زوجته طلاق ما ينام معها، طلاق ما تناوله صحن طعام، طالق عليه وهي حرام مثل اخته. فبتقول اسألوا لي الشيخ ماذا افعل؟ هذا بجلسة واحدة ولا بجلسات؟ جلسة واحدة. ايه كفار يمين وخليه ينام معها ويشبعها. شيخنا كفار يمين واحد الاخير ذكرت شيخ الاخت ظهار الام ظهار. شيخنا ما هي اخبار كتابكم حجاب المرأة المسلمة الطبعة الجديدة؟ ننتظره. فانتظروا نحن معكم منتظرون. ظهار ظهار حتى وإن لم يقصد باله ظهار. لا هنا وإن لم يقصد يعني لم يقصد. هنا في أمور ظاهرة لا يقبل فيها القصد إذا كان خلاف الظاهر، لذلك لما قسم الطلاق إلى قسمين، طلاق صريح وطلاق كناية. الطلاق الصريح لا يقدر فيه للقصد ينفذ، طلاق الكناية بيسأل المستفتى شو قصد؟ قصد الطلاق وقع، ما قصد الطلاق ما وقع. أما روحي أنت طالق إيش قصد؟ ولا قصد تخويفه، لا، هذا طلاق صريح. طلاق الكناية غير الصريح اللي ينظر فيه ويدان هذا المطلق بنيته أن يقول مثلا روحي مع البذياكي، هو هذا راحت بعد كم يوم طلبها أبو البنت أو الزوجة، بيجي بيسأل يا أخي أنت قلت لها كذا وكذا، إيه نعم لكن أنا ما قصدت طلاقها. ليس للولي أن يمنعها عنه، بخلاف ما لو قال لها روحي أنت طالق، راحت فلتت منه خلصت